عبدك يا ربي ولبى واعتمر عبدك يا ربي ولبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا ربي ولبى واعتمر يا رب عبدك يا ربي ولبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت وقبل الحجر طوف بالبيت وقبل الحجر طوف بالبيت وقبل الحجر طوف بالبيت وقبل الحجر طاف بالبيت وقبل الحجر طاف بالبيت وقبل الحجر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رب ولبى واعتمر عبدك يا رب ولبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر ادعاك بالسعي وصلى وذكر دعاك بالسعي وصلى وذكر دعاك بالسعي دعاك بالسعي دعاك بالسعي وصلى وذكر دعاك بالسعي وصلى وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وربى عبدك يا ربى ولبى واعتمر يا الله عبدك يا ربى ولبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه للذنب هجر عبدك يا رباه للذنب هجر عبدك يا رباه للذنب هجر عبدك يا رباه للذنب هجر يا عبدك يا رباه للذنب هجر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه لبى واعتمر يا رب طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر اغفر له يا ربي انك اولى من غفر اغفر له يا ربي انك اولى من غفر اغفر له يا ربي انك اولى من غفر اغفر له يا ربي انك اولى من غفر طوف بالبيت العتيق طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق